قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بارك الله فيك. إلى آية 28 الشيخ عبد الحافظ لطول المقرأ نكتفي بقراءة الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الشعراء، وهي مكية، ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. نعم، ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور فقد تكلمنا عليه في أول سورة في أول تفسير سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب المبين أي هذه آيات القرآن المبين، أي البين الواضح الذي يفصل بين الحق والباطل والغي والرشاد. وقوله لعلك باخع أي مهلك نفسك، أي مما تحرص عليهم وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين. وهذه تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وعطية والضحاك لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك. قال الشاعر ألا أيها هذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. ألا أيها هذا الباخع الحزن نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. نعم. ثم قال الله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكننا لا نفعل ذلك لأننا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري. نعم، يعني الإيمان الاختياري هو الذي يتعلق به الثواب، ولهذا القتال والجهاد ليس لإكراه الناس أن يكونوا مسلمين، إنما هو لإزاحة من يقف في طريق الإسلام، لمنع من يقف في طريق الإسلام، وليس لإكراه الناس أن يكونوا مسلمين، لأن الرجل إذا أسلم مكرها لا يصح إسلامه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نعم. الله سبحانه وتعالى يريد من عباد الإيمان الاختياري، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نعم. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فنفذ قدره ومضت حكمته وقامت حجته. إيش فلقد؟ فنفذ قدره ومضت حكمته. نعم. وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. ثم قال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، أي كلما جاءهم كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس، كما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى هاهنا فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه. هنا فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، الله أعلم أن المعنى فسيعلمون أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيأتي الحق ويعلمونه لكن بعد فوات الأوان، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أنباء القرآن، أنباء الإخبار بالغيوب، هذا الذي يستهزئون به ستأتي، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ستأتي عيانا مشاهدة. ولو آمنوا بالغيب لكان خيرا لهم. نعم. ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه الذين اجترأوا على مخالفة رسوله وتكذيب كتابه، وهو القاهر العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم من زروع وثمار وحيوان. قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعب الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك لآية، أي دلالة على قدرة الخالق للأشياء، الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس بل كذبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الذي عزك كل شيء وقهره وغلبه، الرحيم أي بخلقه، فلا يعجل على من عصاه بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. سبحانه. قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس ومحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه وأناب. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه حين ناداه من جانب الطور الأيمن وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. ولهذا قال: أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقوله ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي بسبب ما كان من قتل ذلك القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال كلا، أي قال الله له لا تخف من شيء من ذلك، كما قال سنشد عضلك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. المعية الخاصة، نعم، أما المعية العامة فهي التي تقتضي القهر والإحاطة. نعم. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وقال في الآية الأخرى إنا رسول ربك، أي كل منا رسول الله إليه. أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك، أي أطلقهم من أي أطلقهم من إسارك، من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنون. يعني جعلهم مملوكين، جعلهم عبيد مملوكين، والله سبحانه من عليهم فحررهم من فرعون وجعلهم ملوكا يملكون أمرهم. نعم. فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية، ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ أي ما أنت الذي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه وأنعمنا عليه مدة من السنين. ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليه، ولهذا قال: وأنت من الكافرين، أي الجاحدين. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير. قال: فعلتها إذن، أي في تلك الحال، وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم: وأنا من الضالين، أي الجاهلين. قال ابن جريج، وهي كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أي الحال الأول انفصل وجاء أمر آخر فقد أرسلني الله إليك، فإن أطعته سلم وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلي إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما، تصرفهم في أعمالك وما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. أففي إحسانك أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله: وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه، وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال له موسى: إني رسول رب العالمين، قال له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن زعم من أهل المنطق وغيره أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه. فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه.

فإذا هي بيضاء للناظرين، أي تتلألأ كقطعة من القمر. فبادر فرعون بشقائه إلى التكذيب والعناد، فقال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، أي فاضل بارع في السحر. فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة، ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به، فقال: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أي أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم فيأخذ البلاد منكم، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ قالوا: أرجه وأخاه وأبعث في المدائن وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، أي أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ويأتون بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك، وكان هذا من تسخير الله تعالى لهم في ذلك، ليجتمع الناس في صعيد واحد، ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في ذلك النهار جهرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.